بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا من ابتسمت، وجعلت بينك وبين ربك عهدا، وجعلت بينك وبين ربك اتصالا متينا، فوجدت أن الأيام تمر عليك وليس لكتاب الله حظ في أيامك وليالك، تبكي على نفسك واسأل الله العافية، انطرح بين يدي الله عز وجل منيبا مستغفرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خرج بسيارته ولا يعلم ماذا يخبئ له القدر، يقول خرج وفي إحدى التقاطعات وإذا بسيارة من نوع حافلة كبيرة تصطدم به في حادث مروع ويجتمع الناس، وإذا به ساقط على الأرض. كل نفس الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. دمعت ملتجئ. هذه هي الخاتمة. لا تغتروا بالتزامكم، إن الشهوة نار. يقول لقد ابتليت بحب المردى، لا أستطيع المقاومة، سحقا سحقا. فبالله عليكم هذا هو التزام. يا شباب، إلى كم ذا التراخي والتمادي، وحادي الموت بالأرواح حادي. أين أنتم يا صحابتنا؟ أين أنتم يا سلفنا؟ أين أنت يا أبا بكر؟ أين أنت يا عمر؟ لو أسمعوا عمر الفاروق نسبته وأخبروه الرزايا أنكر النسب. من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. فكر إلى الصلوات، حافظ على الجماعات، قراءة كتاب، حفظ صورة، حضور درس. قلت سألتك بالله هل تشاهد القنوات؟ فسكت. قلت له هل تشاهد القنوات؟ بكى بين يدي. فقلت وحسرته دمعة ملتزم. الملتزم الذي يعيش بيننا ظاهرا ولكن باطنه خاليا من معاني التقوى، خاليا من معاني الخوف والرجاء، خاليا من معاني التوكل واليقين، فهذا والله سيعاني أشد المعاناة في مواجهة الفتن والأزمات. لا تأمنوا مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مؤسسة صدى الأثر بالتعاون مع تسجيلات الأثر الإسلامية تقدم دمعة ملتزم للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله أن نكون وإياكم من الذين يقال لهم في آخر المجلس قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن نكون وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة طيبة أن نجتمع وإياكم في هذا المجلس المبارك، نجتمع وإياكم على ذكر الله، على ذكر الله عز وجل، خير ما اجتمعت عليه القلوب والتفت عليه الأرواح. فالقلوب والله في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله إذ يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. إن الله خلق العباد، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله وأحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هدي رسوله عليه الصلاة والسلام بديلا، يدرك أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا. التزم بدين الله يوم أن رأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية من قلبه، حتى إذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه متعلقا بالله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله إقبال الصادق، يعبد الله كأنه يسمعه ويراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذه هي مرتبة المحسنين التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله. هذا هو الالتزام، هذه هي الاستقامة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي الهداية، إذا كملت هذه الهداية بلغ مراتب الإحسان، فأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، فلا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة خير تدني به إلى جنة الله. يشتري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسمها في وجه أخيه، يشتري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله، يشتري رحمة الله بلسان لا ينقطع من ذكر الله، يشتري رحمة الله بمجلس ذكر يجلسه لله وفي الله. فكم هي نعمة من الله، كم هي منة من الله، تلك النعمة التي أخرج الله بها العبد من الظلمات إلى النور، وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور. أي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاه؟ أي ساعة تلك الساعة التي انفطر فيها الفؤاد من خشية الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على الله؟ أقبل على الله من بعد إدبار، وأحسن من بعد إساءة، ما أعظمها والله من ساعة، تلك الساعة التي نادت فيها النفس اللوامة، وانبعثت في النفس أشجان وأحزان، تذكر العبد بعظيم نعمة الله وجليل منته عليه، فانتبه من الغفلة واستيقظ من المنام وأقبل على الملك العلام. أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بعظيم حقها؟ حرمتها أمم فهوت في مهاوي الردى والشرور، وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال عليه، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، نعمة منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كما ينبغي أن تحمد عليها. إن القلوب الصادقة تتقطع لهفا وشوقا للثبات على هذه النعمة، تريد البقاء، تريد البقاء في الطريق إلى الله، تريد الثبات على سبيل الله، تريد البقاء على هذه الهداية التي رحمت بها من عذاب الله، تريد أن يثبت الله القدم، فتجد هذا العبد يضطرب جنانه من خشية الله، خوفا أن تتبدل الأحوال أو تسوء العاقبة والمآل. فتجد تلك القلوب الصادقة تتساءل دوما وتتلهف شوقا وحنينا لمعرفة الأسباب التي توجب ثبات القدم في السبيل إلى رب الأرباب، تريد من يهديها ويدلها إلى العلاج، إلى العلاج لذلك البقاء، وقد ازدادت الصوارف والملهيات، تريد الثبات، الثبات وهي تواجه الفتن والملمات، تريد الثبات، الثبات وهي تقاوم المعاصي والمهلكات، تريد الثبات، الثبات وهي ترى الفتن والمهاوي والموبقات. إنهم يريدون الثبات على هداية الله حتى يلقون الله، فأقبلوا على سيرة المصطفى بقلوب متعطشة، نظروا في سيرة حبيبهم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفهم، يريدون الثبات، يريدون الثبات حتى الممات، فأقبلوا على حلقات التحفيظ، يريدون أن يكونوا من أهل الله، أقبلوا كما أقبل الصحابة، كما أقبل الصحابة على القرآن، ففتحت قلوبهم للقرآن واطمأنت لمواعظ الرحمن، حتى إذا تغلغلت تلك الآيات في الجنان قادتهم إلى المحبة والرضوان، فنزلت تلك الآيات إلى قلوبهم، نزلت كالغيث إذا أصاب الأرض الطيبة، كيف لا وهو كلام الله، يرجون رحمة الله ويبتغون محبة الله ليكونوا مع أحباب الله وأولياء الله، يطهرهم لطاعته ويؤهلهم لمرضاته ومحبته. إذا سمعوا القرآن وجلت قلوبهم لسماعه، فبكت عيونهم من عظاته، وتحركت أشجانهم وأشواقهم لجناته. شباب شباب التزموا بمنهج سلفهم، شباب جعلوا القرآن ضياء لهم ومفتاحا لسلوكهم وطاعاتهم. كم سمعوا فيه من الآيات التي تفطر القلوب لطاعة رب الأرض والسماوات، سمعوا تلك الآيات فاستقرت في قلوبهم فترجموها في الحياة، حتى أصبح القرآن لهم هاديا ودليلا، حتى أصبح القرآن لهم مرشدا ومنيرا. إنه القرآن الذي أحب الله أهله واصطفى أولياءه فاختار له رجالا وأمما وأجيالا، أحبته من قلوبها وحققته بقوالبها. أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين أحبوه بقلوبهم وطبقوه بقوالبهم، ساروا على نهج الصحابة، ساروا كما سار جيل القرآن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين نزل القرآن يوم نزل ففتحوا قلوبهم لآياته وفتحوا قوالبهم لعظاته، فقادهم القرآن إلى الله، حققوه وطبقوه حتى أخذوا أرواحهم في أكفهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله ويوالون أولياء الله بكلام الله. فكان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام والكل يراه والكل يعلمه ويشاهده، فحققوا القرآن بالعمل، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكل واحد من أصحابه قرآن يمشي على وجه الأرض. فلا إله إلا الله، كيف كانوا مع كتاب الله؟ كيف سهروا ليلهم وأظمأوا نهارهم ليكونوا رهبان الليل وفرسان النهار؟ بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مات أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وخلفوا أشباههم من التابعين. توفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحكم القرآن في قلوبهم وترجم في قوالبهم، فغرسوا هذا القرآن في أتباعهم والسائرين على نهجهم بإحسان. غرس الصحابة رضوان الله عليهم كلام الله في قلوب التابعين، في قلوب التابعين رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى أحبت القلوب القرآن من أصحاب رسول الله. كيف لا وقد كانوا مع القرآن بقلوبهم؟ كيف لا وقد سهروا معه بأجسادهم؟ فكان الواحد منهم تبكيه الآية وتفرحه الآية، يعيش الوعد والوعيد، يعيش الشوق والتهديد. فكانوا مع القرآن، عاشوا مع هذا القرآن، إذا تليت عليهم آيات الجنان طارت قلوبهم شوقا إلى الروح والريحان. إذا تلى الواحد منهم آيات الجنان كأنه يقطف من ثمارها ويتكئ على أرائكها وينظر إلى أشجارها وثمارها وأنهارها، فما أعظمها من أمة. إذا تلى الواحد منهم الآية التي فيها ذكر النيران وغضب الواحد الديان، صعق كأن زفير النيران بين أذنيه، فأحبوه صدق المحبة، أقبلوا عليه إقبال الصادقين الخاشعين وهم يعلمون أنه كلام الله، فعلموا أنه القول الفصل وأنه الجد للهزم الذي يحتاج لمن يحمل همومه وغمومه ويبادله مشاعره وأشجانه وأحزانه. إذا أردت أن تقيم العباد، إذا أردت أن تقيم العباد فانظر كيف هي عنايتهم بكلام رب الأرباب. وعلى ذلك كان نبينا خلقه القرآن، وسار صحابته من بعده على نهجه مع القرآن. إذا قرأت في سيرتهم لا تدري أتعجب من علمهم بالقرآن ومعرفتهم لكلام الرحمن، إذا قرأت سيرتهم لا تدري أتعجب من علمهم بكلام الله، أم بمعرفتهم بأحكام الله وشرائع الله، أم بوقوفهم عند حدود الله وزواجر الله. تعطرك السيرة وتنفحك السريرة فتجد الصدق الذي لا كذب فيه والحب الذي لا شائبة فيه. فكانوا مع كلام الله وكانوا مع مواعظ الله حتى أفضوا ومضوا، حتى رحلوا، رحلوا للقاء ربهم مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رحلوا وقد رسموا لمن تبعهم، رسموا للأجيال، رسموا للأخيار المنهج السديد، رسموا لمن بعدهم الخير والصلاح. وهكذا بدأ شبابنا وصفوتنا، شباب الالتزام، شباب الصحوة. فطوبى لمن سار على نهجهم، طوبى له وحسن مآب الذين أحبهم الله فرزقهم حفظ كتابه وآياته. فأين من وقف على نهجهم؟ أين من سار على طريقهم؟ أين الشباب؟ أين بعض من شباب صحوتنا الذي تمر عليه الأيام ولم يتلو شيئا من كتاب الله؟ فوالله ما حرم عبد طاعة إلا دل ذلك على بعده من الله. يا من التزمت وجعلت بينك وبين ربك عهدا، وجعلت بينك وبين ربك اتصالا متينا، فوجدت أن الأيام تمر عليك وليس لكتاب الله حظ في أيامك ولياليك، تبكي على نفسك واسأل الله العافية، انطرح بين يدي الله عز وجل منيبا مستغفرا، فما ذلك والله إلا بذنب بينك وبين الله. إن هذه الهداية، إن هذا الطريق، إن هذا التوفيق لسلوك الطريق المستقيم والسير في ركاب الصالحين، إن ذلك كله والله ليس بجهدنا ولا ذكائنا ولا حرصنا، بل هو نعمة من الله تستوجب الشكر والاعتراف بفضل الله، هي منة من الله، والله يختص برحمته من يشاء. إن نعمة الهداية أغلى ما يملكه المرء وأتم وأكمل نعمة يمن بها الله عليه. الاستقامة تاج على رؤوس الصالحين لا يراه إلا المنحرفون. أين من يدرك عظم هذه المسؤولية حفاظاً على هذه النعمة وسعياً للثبات على هذا الصراط المستقيم؟ حين نرى أولئك الذين ركبوا طريق الغواية وظلوا سواء السبيل، ندرك والله خطورة هذا المسلك، بل والله يضع المرء يده على قلبه سائلاً الله الثبات والهداية. والله لن يشعر بعظم نعمة الله عليه بالهداية إلا من اكتوى بنار الغواية، والله لن يقدر منة الله عليه في الإيمان إلا من ذاق ويلات الفسوق والعصيان من ضياع وحيرة واضطراب. من أدرك هذه النعمة عز عليه فراقها، ومن تذوق حلاوة هذه المنة كره مرارة البعد عنها كما يكره أن يلقى في النار. فيا من أنت في بستان الصلاح، يا من أنت في بستان الصلاح تقطف من ثماره وتشرب من مائه وتستظل بظله، اعلم أن الشهوات إذا تسعرت نارها واشتد سعارها ولم تلجم بلجام التقوى والخوف من الله، فإنه حينئذ تورث انحرافا في الغريزة، وهذا الانحراف له آثار إنسانية وإيمانية، له آثار إنسانية. حينما ينحط الإنسان بانحراف غريزته إلى الحيوانية بل إلى ما هو أحط منه، فمنذ تلك اللحظة التي يقطع بها الإنسان صلته بالله يغدو حيواناً يعيش بغرائزه ولها ويحيا لنزواته، وبها تتعطل فيه نوازع الشر وتصبح الشهوات أكبر همه والدنيا مبلغ علمه. فبانحراف الغريزة الجنسية ينحط الإنسان من أحسن تقويم إلى أضل سبيل، ذلك والله هو الخسران المبين. وله آثار إيمانية بأن يسلب من المؤمن إيمانه فيرفع من قلبه عندما ينحرف وتستعبده شهوته، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما كانت الشهوات سببا في الحور بعد الكون، وكم كانت الخطوة الأولى نحو الردة والكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ألم يقرأوا هؤلاء، ألم يقرأوا عن سفيان الثوري رحمه الله الذي كان يردد أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر؟ ربما وجدت عبدا زاهدا فارق الدنيا كافرا، كانت بداية انحرافه نظرة، والنظرات ترث الحسرات. أولم تسمع عن حافظ للقرآن تنصر، وآخر كان مؤذنا فترك الأذان وارتد؟ لماذا كل هذا؟ والله لقد كان السبب نظرة، نظرة أولى. فوالله إن التهاون في وقاية شهوة الفرج والانحراف ولو كان يسيرا سيؤدي والله شيئا فشيئا إلى ما هو أخطر. حين يقع المرء فريسة للشهوة التي يصعب التخلص من شرورها لتؤدي في النهاية إلى طمس قلب صاحبها، إن الشهوة نار، نار لا يشتد أوارها إلا بالتساهل في أسبابها وموقداتها. كم يا عباد الله تساهلنا في الشهوات، كيف يسلم من داء الشهوة من يتساهل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو متابعة القنوات بحجة الأخبار والمناظرات؟ كيف ينجو من نار الشهوة من يسمع الغناء أو يرتاد تجمعات النساء؟ كيف يسلم من داء الشهوة من يقلب المجلات الهابطة أو يشاهد القنوات الساقطة؟ يا شباب، يا شباب، لا تغتروا بالتزامكم، لا تعجبوا بأعمالكم، لا تأمنوا مكر الله، فأول داء يسري إلى نفوس الصالحين هو العجب والغرور بالطاعة. إذا استحكم هذا الداء فهو علامة على تسلط شهوة حب النفس، ونذير خطر بأن هذه الشهوة الخفية تمهد الطريق لتسلط شهوات وشهوات. لقد تساهل شباب صالح بالنظر إلى النساء عبر القنوات وفي الأسواق والمجمعات، وتساهل آخرون في مشاهدة مواقع الإنترنت الفاضحة، وتساهل فئة في قراءة صحف ومجلات ساقطة، كل ذلك اعتمادا على قاعدة الالتزام. ولعمر الله ذلك والله باب خطير، ذلك والله مزلق عظيم، تساقط فيه أخيار وزل فيه عباد أطهار. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. أهؤلاء هم شباب الصحوة؟ أهؤلاء هم أهل الالتزام، أهل الطاعات، أهل القربات؟ ويل لهم من الله إذا نشرت بين يدي الله النظرات، ويل لهم من الله يوم تكشف بين يدي الله تلك النظرات. أين إيمانهم؟ أليس الإيمان سلاح المؤمن؟ أليس الإيمان هو سلاحك يا عبد الله في مواجهة ما يضله من الشهوات والشبهات؟ متى نربي أنفسنا على الخوف من الله؟ متى نربي أنفسنا على مراقبة الله؟ أين الإحسان يا من تريد الإحسان؟ إن المؤمن إذا تربى على الإيمان بالله ومراقبته في السر والعلانية وخشيته في المنقلب والمثوى، فوالله يصبح إنساناً سوياً، وينشأ شاباً تقياً لا تستهويه مادة ولا تستعبده شهوة، ولا يتسلط عليه شيطان، ولا تعتلج في أعماقه وساوس النفس الأمارة. إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، إذا وسوس له شيطان قال ليس لك علي سلطان، إذا زين له قرناء السوء طريق الفحشاء والمنكر قال لا أبتغي الجاهلين. أنسيت حينما تغلق عليك بابك ولا يراك أحد، وتتحرك كوامن الشهوة في نفسك فتبحث لها عن متنفس غير شرعي؟ أنسيت الله؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنسيت أنه في تلك الساعة يراك ويعلم ما في نفسك وما تخفي في صدرك؟ إنه الله، أسمعت؟ إنه الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن الشيطان لكم بالمرصاد، إذا لم يردعكم خوف من ربكم الشيطان لن يدعكم حتى يسقطكم. والله لقد شنع كتاب الله على المتساقطين الزائغين، على المتساقطين الزائغين بعد الهداية، فأعلن خسارتهم بعدما سول الشيطان لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. كيف لا وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أين أعمالكم؟ قارنوها مع أعمال الصحابة، قارنوها مع أعمال سلفكم، أليس هم قدواتكم؟ أما سمعت، أما قرأت عن سير الصحابة والتابعين؟ اسمع ماذا يقول من لازم التابعي الجليل سفيان الثوري. كنت مع سفيان رحمه الله وقال لي بعد العشاء ناولني المطهرة لأتوضأ، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي يتفكر، يتفكر يقول: فنمت ثم قمت وقت الفجر، إذا المطهرة لا زالت في يده كما كان. فقلت له: هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ أن ناولتني الوعاء أتفكر في الآخرة حتى هذه الساعة. أين شبابنا؟ أين صحوتنا؟ سفيان الثوري كان يقوم الليل حتى الصبح، حتى الصبح في أيام كثيرة، كان يرفع رجليه على الجدار بعد قيام الليل حتى يعود الدم إلى رأسه. سفيان الثوري يا شباب، إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من خشية الله. ونحن كم نشيع الموتى، كم نزور المقابر، كم يمر علينا ذكر الله، كم يمر علينا ذكر الآخرة، ولكن للأسف والله لم تتحرك قلوبنا، والله لم نعتبر ونزداد قربة وتقربا. يقول شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. سفيان الثوري يمر على قوم وهم جلوس فيقول لهم: النهار يعمل عمله، قوموا فاعملوا. فالجلوس إذا كان مضيعة للوقت لا خير فيه. يقول ذلك لصحابته: فماذا سيقول عنا لو رأى جلساتنا وتضيع أوقاتنا؟ يقول ابن مهدي: نمت عند سفيان الثوري ليلة، نمت عنده ليلة فجعل يبكي. سألته عن سبب بكائه فقال: أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كان يخشى الله، يخشى الله في علمه وعمله، كان يخشى الله وهو على طاعته وقرباته، يخشى أن يسلب الإيمان قبل أن يموت. فأين نحن؟ أين نحن من هذه يا شباب الصحوة؟ نتمادى في المنكرات ونتساهل في ذنوب الخلوات ولا تتحرك الخشية في قلوبنا. أين أنتم عن الإمام الشافعي وقد حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين؟ أين أنتم عن ابن الجوزي الذي تاب على يديه الآلاف وأسلم على يديه المئات؟ أين أنتم عن أبي هريرة وهو يمر بسوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدنيا واستغراقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء فوقف عليهم وهو يقول لهم: ما أعجزكم يا أهل المدينة؟ قال: وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ فقال: ميراث رسول الله يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبوا وتأخذوا نصيبكم؟ قالوا: أين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. خرجوا صراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فلما رأوه قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. قال لهم: أو ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال: ويحكم، ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فأين الشباب؟ كان يلومهم وقد انصرفوا عن المسجد، كان يلومهم وهم على المباحات، يلومهم وهم على الحلال. فماذا نقول للذين تكاسلوا عن الصلوات والمواعظ والأذكار وما صرفهم إلا المحرمات والقنوات والمسلسلات؟ أين الالتزام يا شباب الصحوة؟ أين الالتزام؟ أين الاستقامة؟ أما سمعتم عن مالك بن أنس الذي قيل عنه له أكثر من 50 سنة، 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وذلك من قيام الليل والتقرب إلى الله في ساعات الخلوات؟ ألم تحرككم كلمات وعبارات معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة وقد استقبل القبلة وجعل ينظر إلى السماء وهو يردد: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا، أني أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظماء الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم، يقول: اللهم فتقبل نفسي بخير، بخير ما تتقبل به نفسا مؤمنة. أين شبابنا؟ أين جنود صحوتنا؟ أين أنتم؟ أسألكم بالله، ما الذي قدمتم؟ ما الذي يشغلكم عن ذلك ويصرفكم؟ أين أنتم عن صحابة يبشرون بالجنة وهم يمشون على الأرض؟ أما سمعت ما قاله عليه الصلاة والسلام عن طلحة؟ ماذا قال عن طلحة بعد غزوة أحد وقد كان عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته وشج جبينه وسال الدم على وجهه وأصابه الإعياء؟ فجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله، ثم ينقلب إلى النبي فيرقى به قليلا إلى الجبل، ثم يسنده إلى الأرض ويكر على المشركين من جديد، وما زال كذلك حتى صدهم عنه. قال أبو بكر: كنت حينئذ أنا وأبو عبيدة بن الجراح بعيدين عن رسول الله، فلما أقبلنا إلى رسول الله نريد إسعافه قال لنا: اتركاني وانصرف إلى صاحبكما، انصرف إلى طلحة، فإذا طلحة تنزف دماؤه وفيه 74 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية سهم، وإذا هو قد قطعت كفه وسقط في حفرة مغشيا عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. حتى كان الصديق رضوان الله عليه إذا ذكر أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. ألا يكفي هؤلاء؟ ألا يكفي هؤلاء؟ أسألك بالله يا من التزمت، يا من تعد نفسك مع شباب الصحوة، هل أنت راض عن نفسك؟ قف وفكر، فكر وتأمل في حالك، في التزامك، في خلواتك، هل أنت راض عما أنت عليه؟ والله أقولها وأكررها: الملتزم الذي يعيش بيننا ظاهرا ولكن باطنه خاليا من معاني التقوى، خاليا من معاني الخوف والرجاء، خاليا من معاني التوكل واليقين، فهذا والله سيعاني أشد المعاناة في مواجهة الفتن والأزمات. الملتزم الذي يعيش في جو مغلق، ليس في قلبه هم لنصر الدين، ليس في قلبه هم للعمل للدين، وهم للتزود من العلم الشرعي، بل وهم لحفظ القرآن، وهم للتعاطف مع الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، الذي لا يحمل هذه الهموم، فهذا مسكين والله يتخبط خط العشواء. يا شباب الصحوة، افتحوا نوافذ عقولكم، دعوا الهواء الطلق يهب عليها، اقرأوا بعيونكم، اسمعوا بأذانكم، فكروا بعقولكم، ثم اجتهدوا في طاعاتكم وقرباتكم وصلتكم بربكم، فأنتم والله الرجال الذين تعقد بكم الآمال، فإن من ورائكم، يقولها عليه الصلاة والسلام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم، أجركم والله أجر 50 من الصحابة. أنسيتم قول النبي: يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على جمر. دخل عمر بن الخطاب، دخل المسجد يوما ووجد فيه معاذ بن جبل، وجده جالسا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أهلك أخوك؟ قال: لا والله، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال عمر: وما هو؟ قال: لا، لقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء، إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح هدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. فيا حسرتاه على من تكاسل وتخاذل. أين أخفياؤنا؟ أين أتقياؤنا؟ أين شباب صحوتنا؟ كم تسمع، وللأسف كم تسمع من الشكوى والمعاذير من بعض الملتزمين، ذلك الذي يردد يقول: التزمت، وفرح الجميع بالتزامي، أمي ووالدي وأرحامي، لكن يقول: أقولها بكل أسى، لم أستطع مقاومة المنكرات التي أصبحت تحيط بي من كل الاتجاهات. يقول: منكرات في البيت منكرات في المدرسة، منكرات في الشارع، منكرات في الأسواق، ومنكرات عبر الهاتف، ومنكرات على الشاشات، فأين المفر وأين المخرج؟ وآخر يقول: لقد التزمت، ولكن لازلت أعاني من زلات اللسان. وثالث يصرخ وينادي، يقول: إنني والله قاب قوسين أو أدنى من الانتكاس، والسبب عدم استطاعتي ترك النظر إلى القنوات والنساء، فأنا في بيت والدي وبيته مليء بالمنكرات، ورابع يردد كل شيء إلا أصحابي، أصحاب السابقين حتى لو كانوا للأوقات مضيعين أحبهم ولم أستطيع تركهم، وخامس يشتكي العادة السرية والهوى والعشق والإعجاب، وسادس والله سمعته بعد إحدى المحاضرات، جاءني مقبلا وظننت أنه يطلب فتوى، لكنني فوجئت بأنه يستغيث بشكوى، يقول أرجوك لا أستطيع المقاومة، لا أستطيع حضور المحاضرات، لا أستطيع أن أستمر على هذا الحال، كيف الخلاص، كيف الفرار، يقول لقد ابتليت بحب المردان والنظر إليهم حتى وأنا في المحاضرات، يقول حتى وأنا في المسجد أمام المحاضرات، بل أقولها يقول لك صريحة حتى في صلاتي، إذا كان أحدهم أمامي فالشيطان يلازمني وهذا الهم يشغلني ويضايقني، فقلت لا إله إلا الله، هؤلاء هم شباب صحوتنا، أخذته بيده أركبته معي في سيارتي فقلت له أسألك بالله كيف أنت مع القرآن؟ قال مقصر. قلت أسألك بالله كيف أنت مع قيام الليل؟ قال والله مقصر. قلت أسألك بالله، سألتك بالله هل تشاهد القنوات؟ فسكت. قلت له هل تشاهد القنوات؟ فبكى، بكى بين يدي، فقلت وحسرته هؤلاء هم شباب صحوتنا، أين أنتم؟ أين أنتم يا صحابتنا؟ أين أنتم يا سلفنا؟ أين أنت يا أبا بكر؟ أين أنت يا عمر؟ لو أسمع عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسب من زمزم، قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العفة والفضيلة؟ ألم يربينا على العزة والكرامة؟ ألم يربينا على الأخلاق الفاضلة؟ ألم يربينا على الخشية والحياء؟ فبالله عليكم أهذا هو التزام؟ أهذه بوادر الثبات؟ أي معنى للالتزام إذا لم يكن بغصن قوي وشجرة متينة؟ أي معنى للالتزام وقد فرطنا في مراقبة الله والحياء من الله؟ إن العلاج والله كل العلاج لا يكون إلا بإصلاح الخلوات، وقد قالها ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادة الخلوات أصل وطريق للثبات على الطاعات. إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، صديقا له في السر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، والله وأقسم بالله الذي لا يزال يصر على المعاصي سيسقط سقوطا حتى يكون هينا عند الله، وقد قالها بعض السلف: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم من المعصية، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فيا حسرتاه ويا خيبتاه لمن جعل الله أهون الناظرين إليه. لقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من ذنوب الخلوات، فقال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا ألا نكون منهم. فقال: أما إنهم إخوانكم يصومون كما تصومون ويقومون من الليل كما تقومون، ولكنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. لا تغتروا بالتزامكم، لا تغتروا بصلاحكم، فقد كان يرددها والله نبيكم في سجوده وخلواته: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لقد حذرنا بقوله: إن الرجل إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. الالتزام ليس مجرد شعار أو كلمات تقال باللسان، الالتزام ليس مجرد ظاهر يتجرد منه الباطن، الالتزام هو منهج يهيمن رضا الله على واقع حياته وسلوكه، الالتزام هو قوة ربانية تنبعث من قلب مؤمن قد شرح الله صدره للطاعات. من الذي يدعي الالتزام وهو لا يستطيع أن يغلق الباب الذي يشم فيه روائح الشر؟ ملتزم لا يستطيع الابتعاد عن المثيرات، ملتزم حياته بين الصور ومشاهدة الأفلام، ملتزم قد انغمس في البحث عن المواقع الهابطة والتساهل في قضايا مشاهدة الصور والمحادثات وتبادل الرسائل الإلكترونية وغيرها. متى نحذر من الاستهانة بالذنب ولو صغر؟ فلا صغير مع إصرار، والنظرة المحرمة تورث الحسرات والزفرات، والعين تزني وزناها النظر. كم نخادع أنفسنا حينما نبيح لها التساهل في المنكرات ونحن نحذر منها؟ أفي أمن نحن من مكر الله؟ أو نظن أن عقوبة الذنب هي خسف ومسخ فقط؟ هنا انتصف الشريط. أو نظن أن عقوبة الذنب هي خسف ومسخ فقط؟ أوليس في قسوة قلوبنا وحرماننا من لذة الطاعات أعظم عقوبة؟ والله من تساهل في ذلك، والله من تساهل في ذلك فسيندم والله ندما لا يعادله ندم. كم سمعناك تشتكي عدم القيام لصلاة الفجر، والسبب لأن الله حرمك تلك الطاعة بذنوبك. كم سمعناك تشتكي عدم الحفظ للقرآن والدروس، والسبب ذنوبك ومعاصيك. كم سمعناك تشتكي الفتور والكسل وقلة الهمة، وذلك والله كله بذنب أذنبته أو نظرة حرام تساهلت بها. أين أهل التقوى؟ أين أهل الإيمان؟ أين الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليس حديثا عن أهل المخدرات والإجرام، وليس حديثا عن الصف المنافق بين صفوف المؤمنين، وليس حديثا عن اليهود والنصارى، إنما هي حديث عن المتقين الذين يعملون بطاعة الله على نور من الله، يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله، ويتركون معصية الله على نور من الله، يخافون عقاب الله. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كأسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هؤلاء المتقين الذين يخافون من الجليل ويعملون بالتنزيل ويقنعون بالقليل ويستعدون ليوم الرحيل، هؤلاء يقرر المولى جل وعلا أنهم قد يمسهم طائف من الشيطان. فلا تغتر بالتزامك، ولا تغتر يا عبد الله بمحافظتك على الصلوات، ولا أنك تعتمر في كل رمضان، ولا تغتر بأنك من شباب الصحوة، أو بأن لك مساهمات ومشاركات في هذا المجال، أو بأنك داعية إلى الله، أو بغيرها من صالح الأعمال. الشيطان قريب منك وينتظر غفلتك. الشيطان والله يطوف عليك بمكره ونزغاته، فردد في كل أوقاتك، وردد في كل خلواتك، كما كان يردد نبيك وصحابته من بعده. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلا تأمل مكر الله، لا تقل نحن شباب ملتزمون، نحن شباب، نحن دعاة، نحن طلبة علم. ليس هناك أحد فوق مستوى الشهوات. إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي الله يخشى أن يعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالحذر الحذر، فوالله كم أنت على خطر عظيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تقواهم والتزامهم، تذكروا أنهم قدوات، تذكروا أنهم صفوة الأمة وأخيارها، تذكروا أنهم هم الرجال الذين يحبون أن يتطهروا مما يغضب الله، يتطهروا مما يسخط الله. تذكروا يوم وقوفهم بين يدي الله تذكروا لقاء الله يوم تبلى السرائر، يوم لا يخفى من الناس خافية. تذكروا شهادة الملائكة عليهم بما فعلوا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تذكروا شهادة جوارحهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. من التزم على استقامته وهو يتذكر ذلك، والله لن تحدثه نفسه أو تسول له بعمل يسخط ربه وشهوة محرمة تغضب خالقه. إذا حدثتك نفسك باقتراف شهوة تذكر أنها لذة ساعة ثم تنقضي، تذكر أنها لذة لحظات وتعقبها الحسرات والزفرات. آهٍ والله آهٍ، كم من معصيةٍ مضت ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها. كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما ترى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ إلى كم ذا التراخي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي. فلو كنا جماد لاتعظنا ولكننا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل وقت وما نصغي إلى قول المنادي، وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى ازدياد. من أراد النجاة من مستنقع الشهوات فليربي نفسه على معاني التقوى. من أراد النجاة من مستنقع الشهوات فليربي نفسه على المراقبة والخوف من الله ومحبة الله، ثم يحاسب نفسه ويسائلها، يحاسبها ويعاتبها، يتفقد قلبه ويفتش عمله ويستعرضه. ما نصيب الذكر من يومه؟ ما نصيب الذكر من يومه؟ ما نصيب القرآن من قراءته؟ ما نصيب الرقائق من مسموعاته؟ فلا بد عباد الله، لا بد من إشغال النفس بالطاعات. بكر إلى الصلوات، حافظ على الجماعات، انقل نفسك من عبادة إلى عبادة، قراءة كتاب، حفظ صورة، زيارة أخ في الله، حضور درس، حفظ حديث، دعوة إلى الله، كتابة مقال لله، مشاركة في برنامج دعوي، زيارة مقبرة، محاسبة نفس، تبكير إلى صلاة، قراءة طيبة ونافعة، صلة رحم، زيارة الجيران وأبواب الخير، والله لا تنتهي. أشغل نفسك بالطاعة، صبر نفسك عليها وجاهدها وألجمها لجام المرابطة والمجاهدة حتى يأتيك اليقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صبرت عن اللذات لما تولت وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. إذا صبرتها صبرت، إذا أطلقت لها العنان انطلقت. رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانتهك. يقول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد أن نعظ أنفسنا بالموت وما بعده. قد كان عمرك ميلا فأصبح الميل شبرا وأصبح الشبر عقدا، فاحفر لنفسك قبرا. أين الذين باعوا أنفسهم؟ أين الذين باعوا أنفسهم لله؟ أين الذين أصبحت حياتهم وحركاتهم وسكناتهم كلها لله وفي الله؟ شاب أعرفه كان عمره 17 عاما فقط يدرس في حلقات التحفيظ، محافظ على الصلوات على صغر سنه، لكنه كان حريصا على وقته. حتى في مدرسته مع لجنة التوعية يحدثنا مشرف التوعية يقول: والله لقد كان خلقه عجيبا، يمشي بين زملائه هادئا لا يتكلم إلا بخير، وإلا كان الصمت منطقه، كان مقبولاً ومحبوباً من كل من تعرف عليه. يقول: خرج في الشهر الماضي من بيته عصراً كعادته، متوجهاً إلى حلقة التحفيظ في إحدى الجوامع في الحي القريب من بيته. خرج بسيارته فمكث في حلقة التحفيظ. يقول المحفظ: لقد جاء وأسمعني حفظه كاملاً 3 أجزاء. يقول: والله لم يخطئ في آية منها. يقول: ثم أراد قبل أن ينصرف أن يسمعني ما حفظه أيضاً لليوم التالي، فلا إله إلا الله، وكأنه قد علم أنه لن يحضر في اليوم التالي، وقد كان يتلذذ في حفظ القرآن. يقول: انصرف إلى بيته، خرج بسيارته ولا يعلم ماذا يخبئ له القدر. يقول: خرج وفي إحدى التقاطعات وإذا بسيارة من نوع حافلة كبيرة تصطدم به في حادث مروع ويجتمع الناس، وإذا به ساقط على الأرض. يقول: من وقف على الحادث سمعت لصدره أزيز والله يلفظ الشهادة قبل أن تفارق روحه الحياة، وقد كان أصبعه يشير مرفوعا بلا إله إلا الله. يقول الذي غسله: والله غسلت الكثير، لكن مثل هذا والله ما شهدت، لقد كانت جنازته خفيفة جدا. يقول: والله كنت أغسله وأحمله وكأن هناك معي من يغسله ويحمله. يذكر لي أخو هذا الشاب، يقول: والله كان حريصا لا يقوم الليل إلا إذا نمنا جميعا، إلا إذا نام من في البيت، فلا إله إلا الله رزق الإخلاص مبكرا. يقول: في صبيحة ذلك اليوم أتذكر، يقول: والله استيقظت قبيل الفجر بلحظات. يقول: والله وجدته جالسا على سريره ويردد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والله يقول: كأنه ينهي دنياه بالاستغفار. فهنيئا له، والله هنيئا لمن مات على ذكر الله، مات وهو لا يعلم أن أجله قد دنا وأن موتته في المساء. هذه هي الخاتمة، خاتمة من رزق الإخلاص. محروم والله من حرم الإخلاص. مات وهو لا يعلم، في يوم صباح كان يردد الاستغفار وهو لا يعلم أن هذا آخر صباح في حياته، فسهل الله عليه الذكر والاستغفار. يقول أحد الذين شهدوا جنازته، يقول: كان زملاءه الطلاب يتباكون ولم نستطع إيقاف بكائهم ونشجهم من مكانتي ومحبتي لهم. يقول: والله لقد شهدت الصلاة عليه جموعا غفيرة وحشودا كثيرة، ولم نعهد في هذه المدينة كمثل هذا الحشد على صلاة ميت كالصلاة عليه على رغم سنه، لكن الله أحسن خاتمته وعظم مكانته، كيف لا وهو حافظ لكتاب الله ومن خاصته وأهله، لقد حفظه الله بحفظه لآياته وذكره، فلا إله إلا الله. هنيئا والله لمن مات على طاعة الله، هنيئا لمن مات وهو مقيما لحدود الله. هذه رسالة لشباب الصحوة الذين بعضهم يؤخر الصلوات، بعضهم ينام عن صلاة الفجر يستأنس بال4 صلوات، وإذا سألته عن صلاة الفجر قال: عجزت، أنا لا أستطيع القيام، والله ما حرمت منها إلا لذنوبك. هذه رسالة لشباب الصحوة ليزدادوا همة في القربات وأن يكون وقتهم لحفظ القرآن والأذكار. هنيئا والله لمن يموت على القرآن، وهنيئا والله لمن يموت شهيدا في سبيل الله، تتلقاه الملائكة، تتلقاه الحور العين، كيف لا. ونبينا يقولها: للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويؤمن من عذاب القبر، ويلبس تاجا الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم شباب الصحوة، شباب الشهادة، شباب القرآن، شباب الصلوات والقربات، شباب الدعوة والمواعظ والمحاضرات، شباب ليلهم قيام، ونهارهم صيام وأوقاتهم ذكر ومواعظ وقرآن. إن الله اشترى، الله اشترى، اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأين الذين باعوا؟ والله كم وكم نجد من الشباب من ساروا على نهج الصحابة ورسموا لنا سيرتهم وخصالهم حتى أصبحوا أولياء لله يمشون بيننا. يقول أحد الأخوة لي صاحب، لي صاحب والله عجبت، عجبت منه أشد العجب، التوفيق حليفه واليسر خليله، السرور دأبه والإنس سجيته، تعجبت والله منه أشد العجب. قلت في نفسي أوليس يفترض، أوليس يفترض أن يكون صاحبي مثلنا، فهو يعيش معنا ومن بيننا، يفعل ما نفعله ويترك ما نتركه، إذا ما باله يوفق ونحن نتوقف، وأمره يتيسر وأمورنا تتعسر، يحبه القريب والبعيد ونحن لا يحبنا إلا من أجبرناه على حبنا. يقول قلت لنفسي أعوذ بالله من الحسد، كل ما أتاه هو من عند الله، فتبارك الله ألحت نفسي اللوامة علي، إنما أريد أن أعرف السبب لأحذو حذوه وقت في أثره، فما كان لي بد من مراقبته لحظة بلحظة وساعة بساعة، وما يفعله بيننا وعندما يتركنا. فكان إن وجدت السبب، والله لم يكن ذا عمل جبار، لم يكن ذا عمل لا يمكننا عمله، إنما أخفى جميلا والله أظهره، كان نقي السريرة فبدا لنا نقاؤه، كان خفي الجمال فظهر لنا جماله، كان إذا أعطي شكر وإن منع استغفر، ونحن إن أعطينا نسينا وإن منعنا جزعنا، كان يدفع البلاء بلا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نجلب البلاء بسخرية واستحقار لمبتلين، كان إذا خلا تفكر وفكر، تفكر وتذكر، وعلم أن الله رقيب قريب، فاستحى وبكى وصلى وزكى. كان إذا جلس بينه وبين نفسه بكى وحافظ على وقته بالنوافل، وهو يبكي بين يدي الله يخاف الخلوات، نعم يعلم أن الشيطان معه وهو في مجاهدة لأن ينتصر على هذا الشيطان. نحن إذا خلونا بحرمة انتهكناها فأهلكتنا، وهل أهلكنا إلا ذنوب الخلوات؟ كان حسن السيرة نقي السريرة فأحبه كل من رآه، ونحن نحسن الظاهر ونشوه الباطن، فاستوحش منا كل من رآنا واستوحشنا منه. كان يحفظ الله في نعم الله فحفظها الله له وبارك فيها، ونحن عفى الله عنا، خلنا الأمانة الله فجزانا أن سلبها منا حتى نعود إليها. كان يكثر البكاء في الخلوات فأدام الله بسمته في الحضرات. باختصار شديد، كان والله دائما مع الله، حركاته وسكناته، منامه ومقامه، كلها لله. لقد علم أن الأمانة ثقيلة، تذكرت قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تذكرت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لن تنتصر الأمة والله إلا بأولياء الله الصالحين بالمخلصين والصادقين، ستنتصر الأمة بأولئك الذين رباهم القرآن، أولئك الذين تربوا في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح، بمثل هؤلاء تنتصر الأمة، أولئك الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة، أولئك الذين تربوا في محاريب الظلام، أولئك الذين تربوا على إطلاق السهام في صلاة القيام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. في مدرسة الإخلاص تربى الرجال والنساء، إنها التربية على الصبر، التربية على الإخلاص، التربية على مجاهدة النفس وعلو الهمة. قال قتادة رحمه الله: لا يقوم الليل منافق، لا يقوم الليل إلا مؤمن صادق. عرفوا فضل قيام الليل، يوم تليت عليهم الآيات سمعوا قول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سمعوا قول الله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قيل لمن أفشى السلام وطيب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. جربوا لذة المناجاة وحلاوة الخلوة مع الحبيب. قال أحدهم أفرح لقدوم الليل أني أخلو بربي وأكره قدوم النهار لملاقاة الناس. قال علي البكار 40 سنة 40 سنة والله يقول ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر، ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. أين أحباب الرحمن؟ أين خطاب الجنان؟ يا قوام الليل في الأسحار. يقول ابن القيم عجبا والله لمن آثر الحظ الفاني الخفيف على الباقي النفيس، فباع جنة عرضها السماوات بسجن ضيق بين أرباب العهات. عجبا للجنة كيف نام طلابها؟ كيف لم يدفع بمهرها خاطبها؟ كيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ إنما الدنيا متاع، إنما الدنيا متاع، إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أين شباب الصحوة؟ هل أنتم أهل للحطام أم أنتم أهل للجنان؟ أين الذين باعوا أنفسهم لله؟ تأمل في أقوال أهل الجنان. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كيف غفلت عن تلك الساعة التي ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يناديك في كل ليلة هل من تائب؟ هل من داع؟ والله لو قام أهل الحاجات وأهل الذنوب في الأسحار وسألوا مولاهم وقدموا الطلبات ورفعوا الحاجات وأتبعوها بالاستغفار والآهات لرقت قلوبهم وقضيت حاجاتهم وسترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم. لقد بدأت الانتكاسات، بدأت الانتكاسات يوم قل المستغفرون بالأسحار، بدأ السقوط والانتكاسات يوم قل فرسان الليل وقل فرسان النهار. ازددنا ذنوبا في الخلوات وازددنا سقوطا بالانتكاسات يوم قل فرسان الليل وقل فرسان النهار. تطاول علينا الكفار، بدأ شباب الصحوة يشتكون لأنهم لم يتعودوا ويعودوا أنفسهم أن يرفعوا أكفهم إلى من إليه المشتكى وإليه الملاذ. قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. أما قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته؟ أما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عرفتم القرآن فلم تعملوا به؟ أما قال الله كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته أكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها؟ أما قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها عرفتم الجنة فلم تطلبوها؟ أما قال الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون عرفتم النار فلم تهربوا منها؟ أما قال الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما عرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه؟ أما قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير؟ عرفتم الموت فلم تستعدوا له؟ أما قال الله إن الموت الذي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، دفنتم الأموات فلم تعتبروا، أما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ نعم يا شباب الصحوة، تركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. أين الشباب؟ أين أهل الالتزام؟ أين الذين هجروا الدنيا وتركوها وطلبوا الآخرة بالجد وأثرها؟ إن جاء النهار قطعوه بالصيام، وإن جاء الليل نصبوا أقدامهم للقيام. لله درهم، أبصروا عيوب الدنيا وميزوها، عرفوا طريق الجنة فسلكوها، وعرفوا طريق الضياع وتجنبوها. إن أظلم الليل صفوا أقدامهم وأنصبوها، وإن أقبل النهار حفظوا جوارحهم وكفوها. لله درهم، كم تعبت أبدانهم بين جوع وسهر، كم كفت جوارحهم عن لهو وبطر، كم حفظوا ألسنتهم وأعينهم عن الكلام والنظر، كم تغنوا بكلامه والقلب خاشع وحاذر في السحر. فماذا أعد الله لهم؟ ماذا أعد الله لهم؟ ماذا أعد الله لهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. يا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا أمل الأمة، إذا حدثتك نفسك أن تذهب دينك وتريق ماء حياتك وعفتك بلذة محرمة، تذكر أنك بذلك تحرم نفسك ما هو خير وأبقى وأتقى وأنقى. إنهن الحور العين اللاتي لو اطلعت إحداهن على أهل الأرض لملأت ما بينها ريحا ونورا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إن ثمن العفة وجزاء الصبر على المغريات جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. أفتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لما ذكر الله شهوات الدنيا وزينتها قال بعد ذلك: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فهنيئا والله، هنيئا لأولئك الذين جاهدوا أنفسهم على هذا الطريق، هنيئا لمن يعيش في جنة الاستقامة وينهل من رحيق العبادة. فلكل من شرب هذه السعادة وهذه اللذة، تذكر تذكر نعمة الله عليك وأنت ترى من رأى الحق لكنه انسلخ من آيات الله، تذكر تذكر نعمة الله عليك وأنت ترى من انحرف عن الهدى ليتبع الهوى. فيا شباب، إن من يعرف الداء لا يعجزه البحث عن الدواء، إذا تسلحنا بالإرادة والعزيمة الصادقة، وإذا أحس العبد بخطورة هذا الداء وسعى إلى دوائه، وإذا التجأنا إلى الله ودعوناه كما دعاه الصالحون المستغفرون، وإذا عمرنا أوقاتنا بالمفيد، حينها نسلم والله، وحينها يبقى لنا شرف وقدرة، وتسمو أرواحنا وتزكو أنفسنا، ونحظى والله برضا الله وتوفيقه. إن الحديث إلى الشباب لا يعني أن نطالبهم أن يكونوا ملائكة مقربين ولا أنبياء معصومين، فهم بشر يقع منهم الخطأ والجنوح عن الحق، مثلهم كمثل بقية فئات المجتمع، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لكن المطلوب أن يكون الشباب في الموقع الصحيح، فإن من أخطأ عليه أن يحاسب نفسه ويحاكم تصرفه ويتوب إلى ربه ويعود إلى رشده ويقبل حكم الله ورسوله. فلا إله إلا الله، إننا نريد أولئك الذين يجاهدون أنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله الله يا شبابنا، الله الله يا أغلى أجيالنا، الله الله أن تسخط الله في خلواتك وأوقاتك. أقبلوا على ربكم، فإن غدا لناظره قريب، والله والله إن الله معكم سيحييكم حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، وتكون في الآخرة مع الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ونعوذ بك اللهم من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، ونعوذ بك من عين لا تبكي إليك. سبحانك يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات، وسبحانك من سبحت لعظمتك الحيتان في البحار الزاخرات. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، وكل شيء عندك بمقدار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الأثر، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف 01-42-84452، فاكس 01-26-82-089. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.